إن وبعد الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يحل ويحرم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يحل ويحرم. فيه من الحيوانات ما هو حلال بالذبح وحرام بالموت حتف أنفه، ومنها ما لا يحل بذبح ولا غيره، ومنها ما يحل سواء ذبح أو لم يذبح أو مات حتف أنفه فهو حلال. فالمؤلف رحمه الله تعالى يبين هذه الأنواع ليكون المسلم على بصيرة من أمره، فيأكل الحلال ويجتنب الحرام. وأكل الحلال سبب لاستجابة الدعاء، كما أن أكل الحرام سبب لعدم إجابة الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله سعد أن يجعله أن يدعو الله له بأن يكون مستجاب الدعوة، قال له عليه الصلاة والسلام: يا سعد أطب مطعامك تكون مستجاب الدعوة، لا يدخل جوفك إلا حلال تكون مستجاب الدعوة بإذن الله. أطب مطعمك، وليس المراد بطيب المطعم يعني حسن الطعام، وإنما حل الطعام، أن يكون الطعام حلالا، ما يدخل جوف المرء يكون حلال من كسب طيب. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. كما أن أكل الحرام سبب لحرمان المرء من إجابة الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي. معه من مسببات إجابة الدعاء الشيء الكثير، إطالة السفر، والسفر من أسباب إجابة الدعاء، المسافر مستجاب الدعوة. أشعث أغبر، الشعثة والغبرة وعدم الاهتمام بالتنمق والتحسن من أسباب إجابة الدعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. يقول: يا ربي يا ربي، يسأل الله جل وعلا ويكرر الدعاء ويمد يديه إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء، لأن الله جل وعلا كما ورد في الحديث: إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فرفع اليدين إلى الله جل وعلا بالدعاء من أسباب الإجابة. يقول: يا ربي يا ربي، الإلحاح في الدعاء وسؤال الله من أسباب الإجابة، لأن الله جل وعلا يحب الملحين، يحب المكررين الذين لا ييأسون يكررون الدعاء، يحب هذا كله جل وعلا. كل هذه من أسباب إجابة الدعاء. لكن لما كان المطعم حرام والمشرب حرام وغذي بالحرام، قال عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب لذلك، يعني بعيد كل البعد أن يستجاب له ما دام المطعم حرام والمشرب حرام وغذي بالحرام، فلا يستجاب له دعاء والعياذ بالله. فالمرء إذا عرف الحلال فأكله، وعرف الحرام فاجتنبه، حري أن يكون مستجاب الدعاء. الحيوان ثلاثة أقسام. الحيوانات ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام: أهلي كالإبل والبقر والغنم والحمير والخيول والبغال وغيرها، منها الحلال ومنها الحرام كما سيأتي، ووحشي كالظبا والغزلان والضبع وحمار الوحش وبقر الوحش وغيرها، والأسد والنمر والكلب، ومنها الكلب الذي هو الذئب، وأما الكلب العادي فهو من الحيوانات المستأنسة وسيأتي. وبحري، حيوان بحري وهو السمك بأنواعه. إذن قوله رحمه الله الحيوان ثلاثة أقسام، أهلي أو تقول أهلي إنسي يعني يألف الناس ويعيش معهم، ووحشي وهو الذي يعيش في البرية، وبحري، هذه الأنواع الثلاثة. ومن كل نوع فيه حلال وفيه حرام ما عدا السمك، فقيل كله حلال وقيل بعضه. نعم. أهلي فيباح منه بهيمة الأنعام لقول الله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام. والخيل، والخيل كلها لما روى جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. وقالت أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة. متفق عليه. متفق، متفق عليهما، عليهما يعني على الحديثين. يقول القسم الأول أهلي وهو المستأنس الذي يعيش مع الناس في بيوتهم، فيباح منه من الأهلي بهيمة الأنعام. إذا قيل بهيمة الأنعام فالمراد بها الإبل والبقر والغنم، لقول الله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام. والخيل كلها بأنواعها، يعني عربية أو عجمية أو هجنية أو فارسية أو أي نوع من أنواع الخيل، أو متولد من عربي وغيره، كل حلال بأنواعها. لما روى جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، يعني الحمير المستأنسة التي مع الناس، وأذن في لحوم الخيل، يعني الخيل حلال فأكل. ولقول أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة، يعني بعد بيان المحرمات المدينة، بعدما استقروا في المدينة، يعني ليس في أول النبوة وإنما بعدما استقرت الأحكام وظهرت. متفق عليهما يعني على حديث أسماء وحديث جابر رضي الله عنهم. نعم. والدجاج لما روى أبو موسى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج. والدجاج حلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكله، وهو لا يأكل إلا الحلال الطيب. نعم. متفق عليه. نعم. والأوز والبط لأنها طيبات، فتدخل في قوله تعالى أحل لكم الطيبات. نعم. وهذه كذلك كلها من الحلال. نعم. وتحرم لحوم الحمر لحديث جابر. وتحرم لحوم الحمر، الحمير الأهلية محرمة الأكل، لحديث جابر المتقدم المتفق عليه. نعم. والبغال لأنها متولدة منها. والبغال لأنها متولدة منها ومن غيرها، يعني البغل يكون من الحمار والفرس، فما تولد من حلال وحرام فيغلب جانب التحريم فيكون حرام. نعم. والمتولد بين الوحشي والأهلي كذلك. والمتولد بين الوحشي والأهلي كذلك، المتولد بين الوحشي والأهلي. مثلا حمار أهلي نزى على حمار أتان وحشي فنتج منهما ولد، فالناتج بين حلال وحرام يكون محرما تغنيبا لجانب الحرمة. أما إذا كان من فصيلتين لكن كل حلال فهو حلال، متولد من حمار وحمار وحش أو بقرة فإنه حرام، متولد من كلب وعنز مثلا فهو حرام، متولد من ذئب وضبع مثلا فهو حرام، لأنه تولد من حلال وحرام فيكون حراما يغلب جانب الحرمة. قال العلماء حتى لو كان متميز أحيانا يكون مثلا ذئب أو كلب ينزو على شاة نعجة فينتج ولد نصفه يشبه الشاة ونصفه يشبه الكلب، ما يقال إن الجزء الذي يشبه الشاة حلال والجزء الذي يشبه الكلب حرام، بل كله حرام تغليبا لجانب الحرمة. قالوا حتى وإن كان متميزا. نعم. وما تولد بين بين حلال وحرام كالسمع والعسبار. السمع هو ولد الضبع من الذئب، ذئب نزع على ضبع نتج ولد بينهم، أمه ضبع والضبع حلال وأبوه ذئب حرام فهو حينئذ حرام. السمع يسمى. نعم. وتحرم الكلاب. والعسبار بالعكس، العسبار ضبع ذكر نزع على ذئبة أنثى فنتج منهما ولد، أمه ذئبة وأبوه ضبع فيسمى عسبار فهو حرام، يعني سواء كان الأب حلال والأم حرام أو العكس كلاهما حرام. نعم. وتحرم الكلاب والسنانير لأنها من السباع وتأكل الخبائث. وكذلك تحرم الكلاب والسنانير، السنور معروف بين الكلب والقط. نعم. فصل. القسم الثاني الوحشي. الوحشي من الوحش الذي هو لا يأنس، يعيش في البرية ولا يألف الناس ولا يعيش معهم. نعم. منه الحلال ومنه الحرام. نعم. فيباح منه الحمر لحديث أبي قتادة. حديث أبي قتادة المتقدم الذي صادها في الطريق والنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة عام صلح الحديبية، وصاد أبو قتادة رضي الله عنه أتان وحش، يعني أنثى حمار وحش، فأكلها الصحابة رضي الله عنهم حمار الوحش لحديث أبي قتادة. نعم. والأرانب لما روى أنس أنه أخذ أرنبا فذبحها أبو طلحة وبعث بوركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله، متفق عليه. والأرانب، الأرانب سواء كانت وحشية أو إنسية، لأن الأرانب تأتي هذه وهذه، فالوحشية حلال، لأن أنس رضي الله عنه أخذ أرنبا فذبحها أبو طلحة، أبو طلحة رضي الله عنه زوج أم أنس، فأنس ربيب لأبي طلحة رضي الله عنهما الاثنين، ولما ذبحها أبو طلحة أرسل بوركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انظر تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وقبوله الهدية وإن قلت، ومحبة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة أن يأكل مما يطعمون وإن كان قليلا. لو واحد في هذا الوقت مثلا أهدي عليه ورك أرنب لاستقله واستحقره ورآه لا يليق به، والنبي صلى الله عليه وسلم قبله من أبي طلحة وهو أكرم الخلق على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه. نعم. والضباع لما روى جابر قال شاهد قوله فقبله، يعني أنه قبله فأكله. نعم. والضباع لما روى جابر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد. كذلك الضبع صيد يؤكل. نعم. ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. إذا صاده المحرم ففديته كبش يذبح عنه. نعم. رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. والضباب لما روى ابن عباس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب فرفع يده فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. فاجتره خالد فأكله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظره. متفق عليه. والضباب الذي هو الضب لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب، أتي بطعام عليه الصلاة والسلام وفيه ضب فسأل عنه فقالوا هذا ضب، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ولم يأكل منه، فسأل ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحرام هو يا رسول الله؟ لما رأوا النبي رفع يده سألوا أهو حلال أم حرام، لأنهم كانوا يأكلونه، فقال عليه الصلاة والسلام لا ليس بحرام، لكنه لم يكن بأرض قومي، وهي مكة شرفها الله، الضباب ما توجد في مكة في قربها، لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، يعني أكرهه نفسي وليس بحرام. يؤخذ من هذا أن الإنسان إذا كره شيئا مما أحله الله جل وعلا فلا يلام. مثلا في شخص ما يأكل السمك، في شخص مثلا ما يأكل الحمام، في شخص مثلا ما يأكل نوع من أنواع اللحوم، ما يلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره الضب مع أنه حلال. نعم. يقول فاجتره خالد بن الوليد رضي الله عنه لما عرف أنه حلال فأكله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. ومن هذا أن أكل الإنسان شيئا عند شخص يكرهه لا لوم فيه، ولا يقال لما تأكله عند النبي صلى الله عليه وسلم والنبي كرهه، النبي كرهه في نفسه عليه الصلاة والسلام وأباحه لغيره فهو حلال. نعم. ويباح البقر والضباء والنعام والأوبار واليرابيع لأنها مستطابة قضت الصحابة فيها بالجزاء على المحرم. وتباح الزرافة نص عليها لأنها من الطيبات والطيبات المستحسنات. وعنه في اليربوع أنه محرم لأنه يشبه الفأر. ويباح البقر يعني بقر الوحش، وإلا البقر الإنسي تقدم في ذكر بهيمة الأنعام. ويباح البقر بقر الوحش والضباء والنعام والأوبار الوبر دويبة صغيرة، واليرابيع الذي هو اليربوع أو يقال له الجربوع، لأنها مستطابة يعني مستساغة مقبولة حسنة. قضت الصحابة فيها بالجزاء على المحرم، يعني المحرم إذا صاد شيئا من هذه فعليه الجزاء، ولا يكون عليه الجزاء إلا في صيد حلال، لأن المحرم لو ذبح كلب أو ذبح ذيب ونحوه ما عليه شيء، ما عليه فدية في هذا، لكن إذا ذبح يربوع فيه جفرة، ذبح غزال فيه كذلك عنز. نعم. وتباح الزرافة كذلك من الطيور من الحيوانات البرية. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن اليربوع حرام. اليربوع فيه روايتان، حلال قالوا لأنه من الطيبات، رواية أخرى يقول حرام لأنه يشبه الفار، وهو معروف الذي رجليه طويلتان ويداه قصيرتان جدا، فهو شبيه في مظهره بالفارة الكبيرة. وفي الثعلب روايتان، إحداهما يحرم لأنه من السباع، والثانية يحل لأنه يفدى في الإحرام. الثعلب فيه روايتان، رواية تقول هو حلال يؤكل لأنه فيه فدية إذا صاده المحرم، والرواية الثانية تقول حرام لأنه من السباع المفترسة. نعم. وفي سنور البر روايتان كذلك. سنور البر، أما الهرة وسنور البلد فهو تقدم أنه حرام، وأما سنور البر ففيه روايتان كذلك، أهو حلال أم حرام. نعم. ويباح من الطير الحمام وأنواعه، والعصافير والقنابر والحجل والقطا والحباري والكركي والكروان وغراب الزرع والزراع وأشباهما، ما يلتقط الحب أو يفدى في الإحرام. وقد روى سفينة قال: أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حباري. رواه أبو داود. وهذه أنواع الطير البرية، الحمام بأنواعه وأشكاله، والعصافير والقنابر والحجل والقطا والحبارة وأنواعه، وغراب الزرع، غراب الزرع غير الغراب الثاني المحرم، الغراب الذي يأكل الجيف هذا حرام، أما غراب الزرع فهو يأكل الحب فقط، وهو نوع من أنواع الطيور. إما يلتقط الحب أو يفدى في الإحرام، لأن المحرم إذا صاد واحدا من هذه فعليه الفدية فهو حلال. نعم. وفي الهدهد والصرد رواية، إحداهما يباح لأنه يشبه المباح، والثانية يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الهدهد والصرد. والصرد رواه الهدهد. الهدهد والصرد فيه روايتان، إحداهما تقول هو مباح لأنه يشبه المباحات الأخرى، والثانية يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الهدهد، والمنهي عن قتله لا يحل لأنه لا يؤكل، كما نهى عن قتل الضفدع، والضفدع من الحرام. وكل طير لا يصيد بمخلبه ولا يأكل الجيف ولا الأكثر في الطيور الحل، إلا ما كان يصيد بمخلبه كالصقر مثلا، أو يأكل الجيف مثل كالغراب، الطيور التي تصيد بمخالبها أو تأكل الجيف هذه محرمة، وكالبومة. وكل طير لا يصيد بمخلبه ولا يأكل الجيف ولا يستخبث فهو حلال. فصل. ويحرم الخنزير لنص الله تعالى على تحريمه. وكل ذي ناب من السباع كالكلب والأسد والنمر والفهد والذئب وابن آوى وابن آوى والنمس وابن عرس والفيل والقرد، لما روى أبو ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. متفق عليه. هذه كلها الخنزير منصوص عليه في كتاب الله أنه محرم، ثم قال وكل ذي ناب من السباع يصيد بنابه، وكل ذي ناب من السباع، ومثل لها بالكلب والأسد والنمر والفهد والذئب وابن آوى والنمس وابن عرس والفيل والقرد، كل هذه محرمة، لما روى أبو ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. متفق عليه. نعم. وتحرم سباع الطير كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والحدأة والبومة، لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، رواه أبو داود ومسلم. كذلك سباع الطير مثل العقاب والبازي والصقر والشاهين، هذه التي يصاد بها، يصاد بها وتصيد وتقبل التعليم ولا تحل هي، فهي لا يحل أكلها. ويحرم ما يأكل الجيف كالنورس كالنسور والرخم وغراب البين. غراب البين هو الغراب العادي لأنه يأكل الجيف، بخلاف غراب الزرع فإنه حلال لأنه يأكل الحبوب. والأبقع والعقعق لأنها مستخبثة لأكلها الخبائث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. فإذا كانت تقتل في الحل والحرم فهي محرمة لأنها خبيثة. نعم. خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، ذكر منها الحدأة والغراب، رواه مسلم. وما أبيح قتله لم يبح أكله. نعم. وتحرم الخبائث كلها كالفأر والجراد. الخبائث كلها، لأن الله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، فكل خبيث محرم وإن لم ينص عليه. وتحرم الخبائث كلها كالفأر والجراذين والأوزاغ والعضى والورل والقنفذ والحرباء والصرصار والجعلان والخنافس والحيات والعقارب والدود والوطواط والخشاف والزنابير واليعاسيب والذباب والبق والبراغيث والقمل وأشباههما، لقول الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. وقد روى أبو هريرة أن القنفذ ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو خبيثة من الخبائث، رواه أبو داود. هذه كلها من الخبائث والمستكرة تكرهها النفوس فهي محرمة. وما لم يذكره يرد إلى أقرب الأشياء شبها به فيلحق به في الإباحة والتحريم، لأن القياس حجة، وما لم يكن شبها بشيء منها فهو حلال، لقول الله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا. يعني الشيء المشتبه به ولم يرد فيه تحليل ولا تحريم ينظر بماذا يلحق، ماذا يشبه. إن يشبه الحلال كالغزلان والضبا ونحوها فهو حلال، وإن أشبه الكلاب والذئاب ونحوها فهو حرام وإن لم يرد النص بتحريمه. خرج من عمومها ما قام الدليل على تحريمه والباقي يبقى على الأصل. يبقى على الأصل الذي هو الإباحة، لأن الله جل وعلا ما ورد تحريمه فهو حرام. فصل. يكفي، نقف على القسم الثالث، حيوان البحر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.